السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا مذكرا نفسي وإخواني بقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وسلمهم. يسأل سائل: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، إزاي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك بقى في شخص عنده عربية مقربة، هل الزكاة في ثمنها ولا في اللي بيأخذ منها؟ ليس على السيارة المستعملة للأجرة للتأجير ليس عليها زكاة. أما إذا اجتمع معك من دخلها مال بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي زكاة مال حينئذ، وفقك الله. سيأكل. بارك الله فيك يا أخت ريم، وفقك الله يا نور الإسلام، وجزاك الله خير يا سيد نادر، وفقك الله محمد الصعيدي وسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك وحفظك الله، تفضل. إمام وخطيب في الأوقاف. من عملك أن تصلي بالناس صلاة التراويح. بس أنا عندي فرن عصبي، بس ممكن أحتاج أخش الحمام أي وقت، عندي شوط مضمون. أنا وين جبت حد صلى لنا التراويح وخدت فلوس من المسجد، في مشكلة؟ وخدت إيه؟ وجبت حد يصلي من إمام في التراويح مكاني. أيوه. وخدت فلوس من المسجد عشان طلع ورقة الطلاب ورقة الطلاب قليل، يعني هو بيقول لك من غير مثلا 2000 3000 أنا بطلب استثمرت وكل 3000 ولا حاجة. طيب، ويعني وانت هتاخد فلوس الاوقاف المعدة لمن صلى التراويح بهم ولا لا؟ لا شيخ، مش هو مرتب، هو ثالث بيزيد. انت السيد انا كنت مش مستطل للتراويح عشان عندي فرنات وجاء تعبني، كنت مش هم في لحظة فلنمس الظروف عشان انا هدي الاطراف على طول، يعني نمس الظروف طعب سنة غير المعهود غير المعلوم. يعني أنا لا أعرف أنه ليس من المفروض عليكم أن تصلوا التراويح. من عملك. طيب، على كل حال أقسم قدر الأجر وأعطيه لجماعة المسجد. أقسم قدر الأجر المعد لصلاة التراويح وأعطيه لجماعة المسجد إلا إذا سمحوك فيه. ما أنا بقول لك، أنا سأقدرها تقديرا، سأقدرها تقديرا. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، بارك الله فيك. وفيك بارك الله، أنا بخير الحمد لله، بارك الله فيك. وياك، تفضل. حضرتك، المقابر عندنا مكشوفة، والمقابر عندنا كبيرة جدا، واسعة واسعة، وما مكشوفة فيها حاجة لو احنا زرعناها شجر، لو احنا زرعنا الشجر ده فيه مشكلة مثلا شجر على الأطراف يعني ولا في ثناياها ولا يعني جواها هي في المسافات اللي هي الواسعة. يعني السؤال موجه إليك لأي لأي سبب تريدون للظل؟ للظل للظل لا بأس. طيب حضرتك في واحد كان تكلمني وجلني كل ما تفتكر دعيلي قدر الاستطاعة. أنت وعدته وقلت له وقلت له كل ما تذكرتك سأدعو لك أو لا أو سهل ما أعطوش بس هو جلي خلص ما كل من شلنا سنوات عمين نتروك هو كل على الزجل بطول حاضر قدر الاستطاعة. نحن مع ربنا نقول وأنا على عهدك ووعدك أكمل ما استطعت. السلام عليكم. الحنة السوداء للرجال مكروهة لا تصل إلى التحريم والكراهية خروجا من الخلاف، وإلا عند التحليل الدقيق لا أراها ترتقي للتحريم وبالله التوفيق. حتى الكراهية أيضا فيها نظر. أما حديث غير الشيب وجنبوه السواد فضعيف، لفظ جنبوه السواد ضعيف شاذ. وحديث كننا في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، إنما هي سيماهم ليس التعويل في حرمانهم من الجنة على الصبغ بالسواد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اسأل. كنت حركت وعودت يعني كده وبعدين كده النبي الأهل يعني كده نعم وحركت معي كده ذهبي لأهلك يعني قلت لا ذهبي لأهلك يعني مطلقة ولا بدون تطليق؟ نعم فقط قلت لا ذهبي لأهلك فقط ولا ايه بالضبط؟ لا كده ذهبي لأهلك لا يقع بذلك شيء حتى لو كنت يعني كده لا توسوس الله يغفر لك. رجل طلق زوجته وهي في نفاسها تقع الطلقة أم لا؟ نعم تقع التطليقة. خالف السنة لكن الطلاق واقع. خالف السنة لكن الطلاق واقع. ينفع أصوم السبت وحده؟ ينفع تصوم السبت وحده. حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم أصول الشريعة تخالفه. قال ذلك الإمام أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن عفوا قال الحديث لفظه لا يصومن أحدكم السبت لا تصوم السبت إلا فيما افترض يعني الفريضة، والنبي عليه السلام رخص في صيام السبت في النافلة مثل لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبل أو يوما بعد، وأيضا حب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم هل إذا تحدثت عن أبنائي في غيابهم هل هذا يعد غيبة؟ إذا تحدثت عنهم بما يكرهون في غيابهم تعد غيبة ما لم تكن هناك حاجة دعت إلى ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك يا شيخ أنا زوجي كان بيهزر مع واحدة زميلته في الشغل بتقول له أنا واحدة زميلة تانية بقول لها تقريبا أنا عايز أتجوزها أو أتعرف عليها، قالت له هو أنت مش متجوز؟ قال لها لا قول لها إن أنا مطلق. قال لها إيه؟ إن أنا مطلق على سبيل الهزار. هو بيحكي لي أنا الموقف ده وبيتكلم مع زميلته بتقول له هو أنت مش متجوز؟ قال لها قول لها مطلق. فأنا بسأله وهو بيحكي بقوله ليه بتقول كده؟ بقول أنا بهزر. هذه المقولة للعلماء فيها قولان، أحدهما أن الطلاق واقع لأنه لا مزاح في الطلاق، وذلك لأن الله قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وأما حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد في ضعيف الإسناد، لكن التعويل على الآية الكريمة التي هي ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وهناك فريق آخر من أهل العلم يقولون لا يقع بذلك شيء لأنه كذاب ولم ينوي، كذب فقط. حضرتك يا شيخ برضه معلومة حضرتك، هو طلع قبل كده مرتين يعني، هو بالفعل طلق ومرجحها أثناء العدة. إذا كان يقصد بهذه النية، يعني إذا كان يقصد بهذه النية لا نعتبرها تطليقة ثالثة. طيب لو هو هذه تقوي الوجه القائلة بعدم وقوع الطلاق، يعني غير واقع، لأن دي الثالثة. لا مش حكاية الثالثة ولا الثانية، الثالثة والثانية ليس لها تأثير معي في الأمر، لكن لأنه فعلا طلق قبل هذا وعرض فسيكون إلى التعريض أقرب ولا تقع تطليق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، امرأة طلقت وكانت أعطت زوجها اللي هي في نفس النقطة، يعني النقطة بتاعت أول زواجها وولادتها يعني، وزوجها كان اتصرف فيها يعني، أخذها في الصحة وبعد كده فلوس النقطة بتاعت الولادة عمل بيها عقيقة يعني عن رضا من الزوجة يعني، فطلقت حالا وعليها رد النقطة دي، فهل لها الحق إنها تاخد الفلوس دي؟ لا، يعني هي كانت أعطته نقطة عن رضا، عن رضا منها. أيوه. وحالا طلقت وطبعا عليها هي رد النقطة ديت لأهلها وكده، فهي بتطلبه بالفلوس دي. لا لا، ليس لها أن تطالبه، لأنها أعطته هذا المال عن طيب نفس. الله. السلام عليكم. شيخ مصطفى. اتفضل. بص يا شيخنا، عندي بس سؤال سريع مش هطول على حضرتك. اتفضل. دلوقتي انا زوجتي ربنا عزها مولود الحمد لله، بقى دلوقتي هو سنه، وقدر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله برده ان احنا في طفل تاني دلوقتي، هو ما كملش ال 40 يوم تقريبا. فكنت بسال حضرتك دلوقتي، يعني هي نفسيا من الطفل الاولاني الموضوع صعب جدا بزياده عليا وعليها. لماذا عليك وعليها؟ لماذا؟ انت رجل مرتاح، يعني ايه ما وجه الصعوبه عليك، من ناحيه المال ولا من ناحيه اجتماعيا؟ ده رقم واحد. كيف اجتماعيا رقم واحد؟ ما العار اذا حملت زوجتك وعندها طفل اخر، حملت حملا سريعا، ما العار في ذلك؟ يعني هذه نعمة، هذه نعمة من ناحية انه ما فيش ما بين يناش وعلى طول في ارهاق شديد. نعمة من الله يا اخي، نعمة من الله عليكم لا تردوها، نعمة من الله لا تجهض المرأة. الله يبارك لكم في هذا الحمل ويجعله صبيا تقر به اعينكما في الدنيا والاخرة، لا تنزلوها، الله يبارك فيك، ليست هناك ضرورة داعية الى ذلك. اجتماعيا هذه ليست ضرورة يعني. تمام، الله يوفقك. سوي اسم ريماس لا أعلم فيه شيئا، عمره 14 عاما، لا يستطيع أن يتوضأ ويشق علينا أن نوضئه، معوق بشلل نصفي، هل يجوز له أن يتمم؟ يجوز له أن يتمم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ الله يبارك في حضرتك. الحمد لله، الله يبارك فيك. أنا بارك في عمرك يا مولانا. وفيك يا ربي. أنا بس كنت في موضوع كده شاغل دماغي خالص. حكم الإفطار عن عمد في أيام قضاء ما علي من رمضان، على أن أصوم يوما آخر لا بأس بذلك، وليست عليك كفارة لا مغلظة ولا مخففة إلا إعادة هذا اليوم، إن حرمة رمضان غير موجودة هنا. السلام عليكم. أهلا وسهلا شيخ مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله. شيخ مصطفى، في أحداث غزة الأخيرة نشرت أنا بوست على الفيسبوك، تمام، معايير الفيسبوك أساسا دلوقتي بتحظر بعض الكلمات مثل الكفار وهكذا. فنشرت الآية بتاعت أشداء على الكفار وحماء بينهم فالشيخ مصحح، فأنا نشرت الآية تاني من باب واستفزز من استطاعت منهم بصوتك بس بدون تشكيل وبدون النقاط، يعني بدون تمييز للآية. وتجنبا للفتنة كتبت اسم السورة ورقم الآية. فهل أنا كده يعني عفوا يعني الذي صنعته أنك كتبت الآية بدون تشكيل؟ بدون تشكيل وبدون نقاط على الحروف. لا بأس، لأن على عهد الرسول أنت تعرف من القرآن شكل في عهد علي أبو الأسود الدؤلي الذي نقطه إلى على عهد الرسول كانت أحيانا كانت كلمات بدون تنقيط، وكانت حتى أحيانا بدون التنقيط كانت تحتمل أكثر من وجه. فمثلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، بدون التنقيط تحتمل الوجهين وكلاهما وارد، تبينوا تثبتوا. ربنا يأتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، لعنا كبيرا ولعنا كثيرا. السلام عليكم. أخت تسلفت تسلف أختا مالا ولكن لو عرفت أنه مالها تؤخر عليها جدا، نعم قريبة لها، فتضطر الأخت التي تسلفها أن تقول لها أنها تأتي لها به من أخت غيرها. ماشي هكذب، لكن يعني هي عارفة، تقول لها سلفيني مبلغ، تقول لها عارفة أن معاملتها سيئة، تقول لها أنا ما عندي، كذبت، تقول سأتيك بي من أخت أخرى، على أساس أنها تطالبها تقول لها الأخت تريد مالها، كذب، لكن ممكن أن تعرب أحسن من الكذب الصريح، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم، تفضل. نعم، حديث من غسل واغتسل، حديث من غسل واغتسل أرى أن متنه ليس بموافق للمتون القوية الأخرى، وذلك أن المتون القوية تفيد أن الخطوة بها حسنة أو تحط بها خطيئة، أما هذا الحديث الخطوة له بها أجر سنة صيام وقيام، فلذلك أنا لا لا أعتقد ثبوت الخبر من ناحية المعنى. وأيضا في هذا الصدد كما لا يخفى عليك أن علماء العلل يجعلون من علامات الحديث الموضوع الأجر الكبير جدا على العمل اليسير جدا. الحديث الثوابت الصحاح عموما. ثم أيضا هنا شيء، أن هذا الحديث ستحرم منه شريحة من الناس، هم الشباب الذين لم يتزوجوا، على تأويل قوله صلى الله على تأويل القول المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، من غسل واغتسل أي تسبب في تغسيل زوجته بالجماع واغتسل هو من الجماع الذي ليس متزوجا، سأخرج من القصة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ياكل أنا أختي طلقت. إن الله وإنا إليه راجعون. طلقت أختك وبعد. خمس سنوات ولديها بنت عندها مرض السكري وجودها لا يصف عليها ابنتها. فرفعت عليه قضية نفقة. يصرف علي. فحكمت لها المحكمة بنفقة يسيرة قليلة. المحامي قال لها لا لازم تجيبي فيه ثبوت. هذا إن هو عنده أملاك عشان خاطر يزودونها النفقة. فأنا بقول لزوجي يشهد معاها عشان خاطر يزودونها. فقال لا أنا مش هدي زور عشان خاطر يزودوا أختي في النفقة. فقلت أنا أسأل يعني أنت تريدين من زوجك أن يشهد زورا كي تزداد النفقة، وهو رجل ورع يقول هو فعلا عنده أملاك وعنده عمارات وعنده محلات. فتقول أنا ما أعرف وأنا طيب ما تشوف ايتو بشاهد اخر يعرف بس هو مش معانا في نفس البلد، هو في بلد ثانيه. روحوا البلد الثانيه وهاتوا واحد صالح، البلاد لا تخلو من الصالحين. لكن زوجي لا يعرفني يتكلم كيف ايش الزور ترضى على زوجك يكون رجل كأحنا؟ لا لا مرضت انا قلت لك لا مشكوره مشكور زوجك اشكريه رجل صالح في هذا الباب لا نزكي على الله احدا الله يبارك فيه وياكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله انا مستشار حضرتك عن انا مدرس مقدمات الدروس بتاع الثانويه العامه ايه يعني الدروس بتاع الثانويه العامه الحجز بيبدا الشهر ده لسه في ثانويه عامه الان ودروس وكده ما زال السلام عليكم السلام عليكم شيخ مصطفى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استنى حضرتك سؤالين لو سمحت تفضل بعد اذنك انا كنت عامل عملية في ضفر الصابع رجلي ضفر رجلي يعني وما اقدرش اصلي وانا يعني باكل مشط رجلي عشان السجود وكده فالأصح أصلي أنا جالس ولا أصلي برجل واحدة والتانية دي ما أشخرص الأيسر عليك فعله وقد قال تعالى في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم تمام بارك الله فيك طب سؤال كمان لو سمحت تفضل مؤخرا إحدى الدول العربية منعت القرآن في قرآن الصلاة عن القراءة في المكبرات والصوت خارج المسجد اكتفى بالأذان والإقامة. هل رأي حضرتك الموضوع ده؟ الأمر ينبني على حال جيران المسجد. يعني هي اقتصرت على أن الإمام يسمع من داخل المسجد. نعم مكبرات الصوت داخل المسجد فقط. أي ما في إسماع الإمام من هم خارج المسجد ليس عندنا نص ملزم بذلك. فالأمر فيه سعة في هذا الباب. فلنفتي به منذ زمن ليس من الآن الأمر راجع إلى أحوال جيران المسجد وهل هم يوافقون أو لا يوافقون لكن مدام هذا محله مدام مدام أن الإمام يسمع المصلين ويجدر هنا التنويه على قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا هذه الآية الكريمة نزلت في أمر ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فإذا جهر بالقراءة رفع الصوت كثيرا بالقراءة سب المشركون القرآن ومن نزل عليه القرآن وسبوا سبا شديدا فإذا خفض الصوت بالقرآن لم يسمع أصحابه فنزلت الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا يعني وسطا بين الأمرين الله يبارك فيك يقول أبي مات أريد أن أعمل له صورة لا تعمل له صورة يا عزيز بالله أنت عزيز بالله لست عزيزا بالصورة والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم لم تصنع له صورة ولم يبقى له لم يصنع له صنم ولم يصنع له تمثال وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسلفنا الصالح كم هائل غزير لم يصنع لهم ذلك وبالله تعالى التوفيق السلام عليكم السلام عليكم نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله انك تعالى شفنا انك تعالى الله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه يا رب يا شيخنا اللهم لا بدك يا شيخ كده عن ثلاث اسئله سريعه حضرتك انا السؤال الاولاني انا عندي شغال بابا مصر يبقى في وقتي نعم انت مهندس صغار خارج مصر وبعد ها بعد الأوقات أنا ممكن يكون رجل يعمل في الخارج ويرسل لأمه مبلغا شهريا في حدود استطاعته، أحيانا الأم تطلب أكثر من ذلك وليس عنده ما يفي لها بحاجتها فتقاطعه، هل يأثم لذلك؟ أقول لا يأثم لذلك، لأن الله قال في كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، قل لها كلاما طيبا: يا أم يا أمي إذا وسع الله علي بإذن الله سأرسل أكثر من هذا إن شاء الله، اصبري علي يا أمي، الحال يا أمي الآن عسر، وإن يسر الله سبحانه بإذن الله سأعطيك بإذن الله. كلام طيب. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. معلش انا سألت حضرتك من شوية بس ما سمعت الاخ قلت من الاجابة زوجي كان بيتكلم مع حد بيهزر بيقول له كان يتجوز قال له لا انا قلت لك يقوى القول بعدم وقوع الطلاق لانه هو بالفعل كان مطلق مرتين من قبل هذا. بس هو حضرتك ما كانش بيتكلم بالنية دي، يعني ما كانش بيتكلم. معلش يا اختنا اختارها ان هذا الطلاق لا يقع، انت تريد ان توسوسي هتظلمي نفسك بالوسوسة. بس هو يعني المشكلة ان هو كان بيتكلم بصفة الهزار عادة الطلاق. خلاص مع السلامة انت، هو اقول لك ايه بس خلاص كلمتك اكثر من مرة تريد الفراق فرقي تحر. شكرا يا شكرا. اقول لك ايه بس لا تظني ولا تظن الأخوات ولا الإخوة إن شاء الله أن نهلك أنفسنا أما من أجلهم، إنما نجتهد قدر الاستطاعة، قد نصيب وقد نقتل، لكن هذا الذي أدني إلي اجتهادي والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ دلوقتي في واحدة متزوجة بقالها 5 سنين. طيب. وذاك هي أول سنة ونص كان بيصلي يعني منتظم في الصلاة، حتى لو قطع وذكرته كده كان بيستجيب. بعد كده بدأ يعني ما يصليش، بس هو الجمعة محافظ عليها يعني، بس أحيانا ممكن يفوت مرة ولا حاجة، بس بيصلي الجمعة يعني. وهي نصحته يعني بالليل وبالرفق وبالمشاكل، هو ما بيعترضش، كل ما تتكلم معاه او كده يقول لها تمام وماشي الحال وهصلي وكده، ويصلي يوم اثنين وبعد كده يقطع يعني. والسؤال هل يعني تعمل ايه؟ هل تطلب مثلا الطلاق ولا ايه؟ والله هذا الشخص فاسق. نعم، هذا الشخص فاسق، والله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. من الذي توعدهم بالويل؟ معي أختي؟ مع حضرتك. من الذي قال فويل للمصلين؟ الذين يتركوا الصلاة لآخر وقتها يعني، بيتركوها حتى يخرج وقتها. أقصد من الذي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ أليس بربك؟ تمام صح، هو الله. الله توعده بالويل، والنبي يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قل: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ويقول تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلو لها مأوى تأوي إليه أنصحها إذا استمر على تركه للصلاة أن تفارقه. والله أعلم. طبعا والخلفة هنا يا شيخ يعني لو هو طلب أو كان بيطلب خلفة أو كده حكمها إيه؟ لا ما هو مدام هو نحن مع الذي قلته الآن لا أحكم بكفره لأنه لم يجحد الصلاة ولأنه يصلي أحيانا فلا أستطيع أن أحكم بكفره ولكن الوعيد شديد في حقه فما زال ما دامت هي زوجته إذا طلبها للفراش تجيب لكن إذا أحبت أن تفارقه فلها وجهة قوية جدا في طلب الفراق. مع السلامة. ولك بمثل يا جلال الشرقاوي. يريد زوجها قال لها أنت طالق طالق طالق كمية كبيرة هذه كلها واحدة تقى واحدة طالق 7 مرات أو 8 الآن في وقت واحد أنت طالق طالق طالق طالق طالق طالق 9 مرات أو 8 مرات في مجلس واحد محسوب واحدة هل تجوز تسمية بن يمين تجوز قد قال عدد من المفسرين إنه اسم لأخي يوسف السلام عليكم ماذا عندك؟ دلوقتي أنا خطبت من الفنان مدة 2.5 وبعدين عند الاتفاق مع والدها في كده اشترط إنها تدفع 50,000 مؤخرة ده يتكلم في وقت الطلاق كده وأنا أصلا كنا متفقين على المهر 35,000 تمام فاختلفنا برضه في الفرح يعني كنت عايزه في الجامع يعني مفيش مهر في الشرعية وكده عايزه يبقى في اختلاط وآخر فالموضوع باظ وانتهى الموضوع ما نفعش كان العقد كان قد تم أم لم يتم؟ أما مش كده ها؟ ارفع صوتك وأحسن صوتك خلاص لا تحتاج نعم خطوبة فقط خطوبة فقط طيب والسؤال عن إيه الآن؟ هل أنا كده علي حاجة أو أنا ظلمت البنت اللي هي في طنها هي مش سامحاني أو كده يعني لا ما هو يعني لا أبوها السبب على حد قولك على حد قولك أنكم ما اتفقتما على مهر 50,000 وهو أصر على ذلك 35 وده كان تمام بس هو زود بعد الاتفاق بالفترة دي كلها أي 50 مؤخر 35 أيوة يعني كان مؤخر 35 ولا كان مهر النقدي كان مهر النقدي 35 35 فأضاف إليها 50,000 2.5 قال أنا عايز 50 مؤخر إضافة إلى 35 وأيضا يعني هو يريد الفرح في اختلاط فرح في اغاني واختلاط وكده واحنا طبعا كنت عايز فرح في جامع ما فيهوش مخالفات وكده ما فيش جامع ما فيها فرح الان ماشي المهم انا ممكن عليه شيء يعني عفوا يعني هل هم تكلفوا لك تكاليف عموما انت ليس عليك شيء لكن انا انصح اذا كانت البنت ذات دين البنت ذات دين ام لا دخل الناس للإصلاح بينكما أدخل الناس من الطيبين للإصلاح بينكما لأنكم البنت الآن بين حماقة الأب وبين شدة الزوج المتقدم يعني لا هذا يريد يتنازل ولا البنت راح ضحية بينكما فأنا أنصح ناسا من الطيبين أنصحكم أن تدخلوا ناسا من الطيبين يقربوا المسافات يعني ممكن المؤخر يكون مثلا 20 بدل 50 وبدل من يكون 0 واصطنوه مثلا 25 مؤخر وانت عارف المؤخر لا يؤخذ إلا عند الطلاق أو الوفاة ومن الممكن يكون الفرح في مكان متوسط مع الرجال معزولين عن النساء وتسدد الأمور أحسن من وإلا فإن لم تفعلوا فلا شيء عليك يعني حتى لو الموضوع نعم نعم حتى لو المستنحى ما رفعتش انا كده ما ارتكبتش حاجه مش او ظلم. لا مستطح. حتى لو عقدت الطلاق من حقك لكن انا انصح بالصلح لان الله قال والصلح خير. أظن المسألة كلها جوانب أخرى غير هذا يعني، لأن الولد إذا كان طيب، الأخ السائل إذا كان طيب طيلة هذه الفترة الزمنية، الأب لن يضحي به بعد سنتين ونصف من أجل بعض المؤخر، من أجل بعض المؤخر إذا كان وجد منه خلقا كريمة. لكن أحيانا الوالد يتشدد لما رأه من الخاطب، لما رأه من الخاطب من شح، من بخل، من عنف أحيانا، فماشي قدر الله ما شاء فعل. هل كثرة الوباء من علامات الساعة؟ ورد حديث في هذا الصدد في سنده نزاع في تصحيح تضعيفه للخلاف في سماع التابعي من الصحابي عطاء بن عمر على ما أذكر. أما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلطت عليهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في الأمم من قبلهم. لفظ قريب يعني. السلام عليكم. نعم كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيكم يا شيخ. أنا شيخ دلوقتي شيخ في قول منتشر الشيخ مقبل الوادي رحمه الله بيقول من تزوج امرأة تلبس القفازة والنقاب ولا تتفرج على التلفاز، ولكن في القول بتاعه ولا تذهب إلى الحمام ولا تكسر من الملام، فمش فاهم يعني لا تذهب إلى الحمام. والله يا شيخنا رحمة الله على شيخنا الشيخ مقبل في حياتي أنا جلست زمنا طويلا في حياتي ما سمعت هذا الكلام. هذا هو رجل فيما أحسبه والله حسبه كان يحب الله ورسوله ويحب الدليل من الكتاب والسنة، فمثل هذه الخرافات لم أعادها عنه أبدا. الأموات الآن يعني أصبحت يعني الأكاذيب عليهم كثيرة. أكاذيب تنسب إلى الأموات الميت خلاص مات، فناس تجد من يعني عياذا بالله تفتري الكذب على الأموات. نعم هذا الحجة دائما في الكتاب والسنة. أحسبه محبا الكتاب. أنا أتفاعل كعادتك سؤال وسؤال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير مولانا. وياك. ما ليش هو سؤال يعني خارج نطاق الحلقة، بس ابني في ثانية كلية وهو يعني يريد أن يحصل نفسه بالزواج أو بالخطوبة حاليا يعني. ماشي. هل هو في إمكانيات يعني إحنا إلى حد ما يعني البيت موجود وكل حاجة، بس يعني هل هو دلوقتي في إطار هو ممكن يعني يخطب ويعرف نفسه اللي هو يكون بدل ما يكلم حد هو الحمد لله يعني ملتزم الحمد لله. يعني هيعقد ولا يخطب؟ نعم. هيعقد سيعقد او يخطب مجرد خطوبه؟ هو حاليا كعقد يعني احنا في بلدنا يعني صعب شويه العقد يعني في السن، فما انت يعني يعقد ويتجوز على طول، لكن يعقد ويقعد كذا سنه او سنتين او ثلاثه كده صعب. هو عايز يعرف نفسه بدل ما يكلم يعني. السؤال محدد يا اختي، السؤال محدد، يريد ان يخطب الان او يعقد الان؟ يخطب الان. يخطب الان هيزود البلاء، وانت ستزودي البلاء على الولد. سيستجيز بالخطوبة ما لا يستجاز. سأقول لك مخطوبتي وكل يوم كلام قيل وقال معها وهي أجنبية، أجنبية بالنسبة له. لو عقدنا يعني يجوز؟ لو عقدتم يجوز إذا رأيتم من يوافق عليكم. ابنك بيعمل إيه يا أختي؟ لا يعني بيشتغل هو في مطعم في كافيتيريا يعني مش شغلة ثابتة يا مولانا. أيوه. إما أن تزوجوه سريعا إذا كان عندهم قدرة على الزواج، السكن موجود والناس ستتساهل معه في الصداق شيء طيب وخلاص يرزقه ربه ودم يشتغل ويذاكر ما فيش مشكلة. لكن إذا كنت فقط تربطون بنت الناس جنبكم سنتين ثلاثة وبعد سنتين ثلاثة البنت ما عجبتكوش ترموها فيضيع بنات الناس، لا. فأنا أنصح لا حسب ولا يعني آه. مش بالنية دي والله داخلين لا والله يعني انت الان تريد تفسدي ابنك وهو يريد يفسد نفسه هتخطبوا له سنتين ثلاث سنوات مجرد خطوبة وأنت متصورة كامرأة من العوام أن هذا أفضل لما يكلم بنات الناس هو سيستجيز الحرام الآن الأفضل عقد لو معك فلوس عقدي وتسألي والعروس في الولد حلو جيد طيب في عرايس توافق على هذا الكلام والله يسهل لك وله ويتخفف في العفش لكن اكتبوا له قائمة عفش طيبة حيث لا يلعب ابنك ببنات الناس وارميها في اليوم التالي مهرها كمهر غيرها اكتب لها ذلك وإن لم تكن معه ويتزوج ولو فرشت له حصيرة نام عليها طب ادعي له يا شيخ اللي هو ربنا يحسن وكذا يا رب كده ويرزق الحلال الطيب الله يرزق الحلال الطيب يا رب ويبارك فيك السلام عليكم ورحمة الله عليك السلام وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله فضيلة الشيخ وحياكم الله يحفظك يا شيخ عندنا سؤال يا شيخنا في المسجد لو الإمام غاب عن الصلاة اللي بيصلي بيهم الإمام في بعض الناس بتكون جالسة على الكرسي فلو الإمام غاب بيصلوا هم مكان الإمام فبيصلوا هم واقفين وممكن يصلي الصفحة كاملة ولكن حينما يصلي الإمام يصلي هو جالس أعد سؤالك فضيلة الشيخ أنا بصلي إمام للناس فلو أنا غبت عن الصلاة في أحد بيكون جالس على الكرسي خلفي دائما يصلي هو جالس على الكرسي أيه. فلو الإمام غاب هو بيقوم يصلي بالناس إمام ربما يقرأ بصفحة فهل يجوز لي إن هو يصلي هو جالس يعني الفريضة ولا النافلة ولا إيه لا في الفريضة يا شيخ يعني سؤالك بدون لف هذا الكثير هل يجوز لإمام أن يصلي لمرضه جالسا والناس خلفه قيام؟ لا يا شيخ ليس سؤالها كذلك أعيده إذن صغه لي بالذي تريد نعم يا شيخ يوجد يا شيخ بعض الناس تصلي خلف الإمام جالسة على الكرسي في صلاة الفريضة ناس تصلي خلف الإمام على الكرسي في صلاة الفريضة للعجز طيب والسؤال إذا الإمام غاب عن الصلاة بيقوم يصلي هو الشخص اللي جالس على الكرسي بيقوم يصلي بالناس بإمام ربما يقرأ بصفحة يعني أنت تقول أنه متصنع يعني طب أنت إيه دخلك به يعني دي بينه وبين ربنا أنت رقيب على العباد أنت تريد أن تقول لماذا تقوم تصلي بنا إماما وتطيل في الصلاة تقرأ بصفحة وإذا صليت غير إمام تصلي جالسا تريد أن تقول إنه شخص متناقض هكذا تريد أن تقول ما أنت رقيب على العباد لعله أراد أن يتحامل على نفسه دفع للاختلافات الفقهية الواردة في إمامة الجالس بالقائمين فلعله يتحامل على نفسه بس لكن ما أنت رقيب على العباد تبطل صلاة من شئت أو تصل بالرياء من شئت بارك الله فيك وفيك السلام عليكم نعم وجدت في رجل نظر ان هو ربنا شفاه يخبز شواذ الدقيق ويوديه يوزع على السيده زينب ايه هل يكفر الشواذ اليمين ولا جائز ولا يعمل ايه بالظبط نظر إن شفاه الله نذر إن شفاه الله أن يخبز شوال دقيق ويرسل هذا الخبز عند السيدة زينب أيوة. يرسله عند السيدة زينب لمن ولماذا يعني السؤال القائم من وجهين لماذا يرسله عند السيدة زينب على وجه الخصوص ولمن يعطى عند السيدة زينب؟ يكفي الفقراء هناك وعند المسجد. لا إذا كنت سأخبز شوال الخبز الدقيق وأخذ الخبز وأوزعه على الفقراء جيران السيدة زينب جيران المسجد الفقراء لا بأس لكن إذا كنت أعتقد أن السيدة زينب تنفع أو تضر، فلا يجوز مطلقا. كذلك إذا كنت سأعطي هذا الخبز للوافدين على السيدة زينب يعتقدون أنها تكشف الضر أو تجيب المضطر، لا يجوز بحال من الأحوال. كذلك إذا كان هناك أهل بدع يلتفون حول قبر السيدة زينب وينشئون بدع وخرافات ويكثرون سواد أهل الضلال، فأيضا لا يعطون من هذا الخبز. نعم نعم. لا، ما هو لا يعتقد أن المباني فيها فضل، ويعتقد أن الميت ينفع ويضر. هذا الاعتقاد السائد عندهم. ألا تراه يقول مدد يا سيدة زينب؟ ألا تراه يقول ذلك؟ ويذهب هناك يقول مدد، ويقف خاشعا متخشعا يسأل السيدة زينب كشف الضر وجلب النفع. هذا شرك بالله، هذا شرك بالله. الذي يكشف الضر هو الله، انتبه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأيضا قد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قد قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، جاء رجل قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة أو بوانة مكان، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ هل كان فيها صنم يعبد؟ فالمعنى إذا كان فيها هذا لا تفعل. بارك الله فيك. نعم. لا، ما أنا قلت لك ممكن يعمل شيء آخر، يعني أنا ممكن قلت أو قال الشخص الله عليه أن يذبح أن يعفني يخبز شوال دقيق ويوزعه عند السيد زينب. ممكن الفقراء جيران المسجد، الفقراء جيران المسجد ممكن، ليس له صلة بالمعتقد الفاسد. وإذا عجز خبز شوال الخبز وأرسله إلى أي مكان آخر، الفقراء في أي مكان آخر، في أي مكان آخر، دفع للشرك وسد للذرائع. بارك الله فيك. طبعا الناس الآن يحتاجون إلى تصحيح المعتقدات. السلام عليكم. الحمد لله. زوجي كان بيجمع فلوس يعني علشان نشتري شقة، عشان ما عندناش شقة، فكنا بنجمع مبلغ يعني عشان نشتري الشقة. فالمبلغ ده كان جمعناه لمدة 4 سنين وكان بالغ النصاب، بس احنا كنا يعني كنا نجهل بالزكية. وبعد ما اشترينا الشقة علمنا بهذا. خرجوا الزكاة. زوجك جمع ادخر أموالا لشراء منزل ولم يخرج لهذه الأموال زكاة، وبعد أن اشترى الشقة علم أنه كان ينبغي أن يخرج زكاة. فأقول لكم الآن، منذ أن بلغ المال الذي جمعتموه النصاب ومرت عليه سنة بعد بلوغ النصاب يزكى، زكى. وهكذا كلها خفيفة يعني، الحمد لله. يعني إذا كنتم أنتم استطعتم تدخروا مال 400 ألف 500 ألف شقة، تدخروا مال 10,000 جنيه حق الله، دين الله حق أن يقضى. طب لازم نقرب يعني دفعة واحدة ولا ممكن؟ لا ممكن على المتيسر لكم. وياكم. السلام عليكم. نعم شيخ، بالنسبه لهاتم التكاسل حتى وصل للمقابر، كان في جمله في كتاب حضرتك في التفسير ما فهمتهاش يعني. ايه بالنسبه لهاتم التكاسل حتى وصل للمقابر، في جمله في كتاب التفسير، ما الجمله يعني، ما هي ما الجمله التي تمادى بكم التماهي ايضا بالاشخاص الذين ماتوا. اي نعم نعم نعم. من مات منكم فقلت انت من انت من علاقه يعني. انت من قريه ولا من مدينه؟ نعم انت من قريه او من مدينه؟ مدينه. انت من مدينه، لعلك لا تفهم ذلك يعني جيدا، لان هذا موجود في القرى والقبائل. نعم. في حال في القرى ناس يبدأون فيما بينهم بالتباهي، عائلتنا فيها كم دكتور كم مهندس كم ضابط كم قاضي كم مستشار كم وزير، كل قبيلة تجلس تعدد ماذا أصحاب المناصب فيها ويتباهون بذلك. بعد أن ينتهي بهم التباهي في هذا، يذهب واحد يقول لا تعال نشوف كم قبر لعائلتنا، قبور عائلتنا 10 وقبور عائلتكم 5، إذا نحن أفضل منكم. يقول الآخر تعالى انظر إلى اللوحة على القبر، هذا الرائد فلان رحمه الله، هذا الدكتور فلان. فلم يقف التباهي على الأحياء، بل وصل التباهي إلى الأموات. فهمت شيخ؟ هذا وجه أنا ذكرت لك، وجه من وجوه التفسير، ليس كل الوجوه. هذا وجه. وجه آخر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم مقابر، صرتم إليها ودفنتم فيها لكنكم زوار فيها، لستم بمقيمين فيها، إنما هي مجرد زيارة، إنما هي مجرد زيارة. أنت فاهم الكلام؟ نعم يا شيخ، وفقك الله. طب الشيخ معيش اخر حاجه، معيش نفس الصوره. وكان علي يرى ان هذا يعني يروى عن علي، لكن من طريق المنهال ابن عمرو، انه كان يرى ان الايه دليل على عذاب القبر. دليل على عذاب القبر، قل ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت الهاكم التكاثر. لكن في سنده المنهال ابن عمرو في بعض الكلام، على اي حال هن الادله على ذلك الذي استدل بها بعض العلماء، أن الزائر قد يكرم وقد يهان. نعم. طب شيخ بالنسبة للآية اللي هي كلا لو تعلمون علم اليقين. أيوة. مش مفروض إن يعني الآية اللي بعدها لفرعون بدرون الجحيم، طب كده أنا مثلا ما عنديش علم يقين مش هيا الجحيم، يعني في محذوف اللي هو. ما تقولش المفروض، اصبر. أنا أريد منك شيئا، أن تكون مؤدبا مع كلام الله، لا تقل المفروض أن يقال كذا أبدا، مش أنت تقول أن المفروض على الله كذا كذا. أنت من أنت؟ أنت من بني آدم، تصيب وتخطئ وتجهل وتعلم، لا تقل المفروض يكون كذا وكذا. فهمت الكلام؟ أما عن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فسأشرحها بعيدا عن سؤالك، لعل منتفع أن ينتفع بعيدا عن الضجيج الذي أثرته، وعليك أن تستغفر الله. فقال لك شخص مكة فيها الكعبة في مكة، أنت ما رأيتها، ما ذهبت إلى مكة ولا رأيت الكعبة بعينيك، ولكن عندك علم يقيني أن الكعبة موجودة بمكة، أصبحت علم يقيني. جئت إلى مكة ورأيت الكعبة بعينيك، انتقل إلى عين اليقين، دخلت الكعبة ولمستها أصبحت حق اليقين. في مراتب في العلم. السلام عليكم. رجل يخير زوجته بين الطلاق وزيارتها لأمها المريضة بالكورونا خافا من أن تصاب وتتسبب في إصابتها وأولادها، ماذا تفعل الزوجة؟ أمها ليس لها غيرها. طيب يعطي الزوجة أجازة يعني من نفسه بحلها شهر شهرين تذهب لأمها ما ترجع إليه، إنما يعني يحكم بالطلاق. إذا ذهبت لأمك تكوني طالق. يا أخي من لا يرحم لا يرحم يا أخي، ولست أنت الرزاق ذو القوة المتين. قل لها أنا خشى على أولادي من المرض، اذهبي لأمك اخدميها وامكثي شهرا شهرين بعد أن تتعافى أمك وتتعافين وتعالي. مثلا ممكن، لكن إذا ذهبت لأمك تكوني طالق. من لا يرحم لا يرحم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبك الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا له. أنا أسألك أسئلة سريعة كده. سأل. أول حاجة أكتبها لابن عبد الرحمن بالهداية. الله يهدي ابنك عبد الرحمن ويهدينا ويهدي أزواجنا وذرياتنا وذريات المسلمين والمسلمات يا رب. الله يهب المسيئين من المحسنين. الدكتور اللي هو بيقول لبيب طفلان لبيب مش عارف إيه. لا حرج بذلك إذا كان الطبيب أمينا. لا بأس بذلك إذا كان الطبيب أمينا والمعتقد صحيحا. نظرت انقطع حياتي لما تيجي فلوس كاملة وعدها بتعرف قالت لها اخفوش المبلغ. ها؟ عادة عرب دي يعني ليس لها قيمة في الشريعة. عادة العرب اللي انت تتكلم عنها يعني عادة عرب، عادة فجر، عادة انجليز. من هو قاعد السؤال من الأول؟ وكان في واحد أخذ مني فلوس شرطة في محل وزيك مش عايز يدفع فلوس. واحد أخذ منك فلوس شراكة في محل وبعد ذلك زوج مش عايز يدفع فلوس. أنا خسرت وأنا ما أخذتش منه ولا شيء. زوج وقال خسرت وبعد وبعدين يا عم هذه الفلوس مش عايز يجيب الفلوس، فجماعة عايزين قاعدينه مع بعض وحكموا علينا إن أنا أخذ نص المبلغ. وأنت وافقت؟ أنا وافقت. ها؟ وافقت خلاص. وافقت تكون أعطيته المال للتجارة. لم تعطي المال قرضا، إنما أعطيت المال للتجارة. فإذا قال أنا خسرت واللجنة المحكمة قالت تتحمل نصف ونصف خلاص. أنا كنت أدري أن المبلغ كله وصل أبدأ حجم المال يعني ووزعه فقراء. ذات المبلغ يعيد نفسه هل برضه يبقى عليها نفس النفس؟ لا ليس عليك. يعني أنت قلت إذا المبلغ رجع أنا سأذبح عجلا. رجع نصف المبلغ، هل تذبح نصف عجل أو تذبح كبش؟ لا لا لا يجب، لكن إن فعلت شيئا فهو خير. يعني النذر ليس بلازم لك، لكن إن فعلت خيرا فما وما يفعل من خير فلن يكفروه. سندها ضعيف. يا رب أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. تفضل وفيك بارك الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك يعني كان في مدرس كان في اختبارات من الليل، وكان في احد الاخوه بيحمل اختبارات للطلاب وكان بيحمل الواجبات وكان بيعمل لهم تقرير عن المادة، فياخد الاموال اللي كان بياخدها. يعني كان في مدرس غشاش يغشش الطلبه واخذ اموالا من قبيل الغش. يعني المفترض ان الطالب يعمل بحثا فهو ياتي هو الطالب المفروض يعمل اختبار يعني واجبات التقرير، فهو كان بيتعاطى اموال مقابل الدرس. على العموم من تاب تاب الله عليه ويعمل عملا صالحا لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قل لك يتصدق بجزء من المال. يتصدق قدر الاستطاعة. خلاص يطلع كله كلما طلع أكثر كلما كان أفضل. لا إذا هو لا يعطيها لأبيه طبعا إذا يعطيها لأبيه رجعت إليه. ولا أختي ولا أخيه. تخشى أن تعمل زي بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ماشي فضل لم ولا بي ولا أختي ولا أخي. ها يا أخي المرة الرابعة نجاوبك صلى على رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحمد لله. اياكم بقول لحضرتك يا شيخنا طبعا حضرتك عارف ان العلاج دلوقتي يعني في مصر هنا يعتبر غالي يعني اللي بيصاب اصابه مثلا او بيحصل له اي مشكله يعني بتبقى تكاليف العلاج غاليه شويه مش كل الاصابات بعضها غالي وبعضها رخيص وبعدين فهل يجوز في ناس مثلا شغاله معايا فهل يجوز ان انا اعمل لهم تامين صحي؟ لا يجوز الا اذا اجبرت. لا ما فيش اجبار. خلاص الأفضل لا أعطي كل واحد تمن التأمين وقل لهم أنتم فما بينكم تريدوا تعملوا تأمين أعملوا ما تريدون ما تريدون أنا بعيد. الله يوفق. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله سبحانه وتعالى مصليا على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أماشيك من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا ربنا اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيهن. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين وارحمنا واحفظنا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين وتب علينا فأنت خير التوابين. تب علينا يا ربنا فأنت تقبل التوبة عن عبادك. يا ربنا اغفر لنا فأنت خير الغافرين